والسائل يقول: سمعت في حديث أنه لا يجوز عكس الشعر أثناء الصلاة، فهل هذا صحيح؟ النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن لا يكف شعر ولا فوق، قال: كنت لست أكف شعر ما إلا كف شعر ولا فوق. فينبغي المؤمن في الصلاة دون أن لا يكف إذا سجد يكف شعره وثيابه تكفيما، كان الشعر وقال ثوب الجاهل، فإذا لم يكن لا يكف الخمس ولا يكف الشعر ولا يكف الثوب. والمرأة الله يكفر الثيابة لا تكفر، أما العورة لا بد كفرها، العورة